لا سير بلا كلام لا حول رحمة الله على الإسلام. سبحان الله. لا تسافر عشان تيجي في الشاء. لا تسافر مكة عشان تيجي. الله عليك. الله عليك. الله الله الله من عمل إيش شيء؟ جبت أحلى الخير والله يا مولانا. أجيب الكاسر حين يقول لك شيء. أجيب تختلف عشان. الله يسلم. الله معاك وبعد يا نعم.